كناية عن جهل. هذا الكناية عن البلادة والغباوة، إنه ما يعرف قوع من كرسوه. نعم، ولا أدري عن زيد بن. نعم، تعرف القوع من الكرسوع؟ طيب وين يكون؟ هذا الله سماه كعبين. هذا وين؟ هذا لا، هذه ثنتين، هذه اصل لا خبر عنه، لا خبر عنه، لا خبر عنه. عجيب. لا يمكن نسيه، لو نذكره بالبيت ذكى. وين؟ اي صح. والكسوع هذا، وعليه بيت الشاعر: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرصع ما وسط. الرصع المتوسط هنا. نعم، وعظم يلي الإبهام وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. بوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. خذ بالعلم يا زيد واحذر من الغلط. نعم، هذا البوع، هذا البوعين، هذا البوع. نعم، الكوع مشهور عندنا من المرفق يعني. صحيح، لكن هذا غلط، هذا في اللغة العربية خلاف هذا. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: طيب، في الكناية برضو اللي هي السابقة دي برضو ورد في بعض الكتب على ان مثلا كان العرب يكنون بالغباء عن عريض القفر. ايه، يا عريض القفر مثلا. نعم، كناية عن الغباء. صحيح، وهذه فيها شيء من البدانة يعني. اي نعم، عريض القفاء ما بلازم يكون بديل، يكون هذا القفاء بكبر أعضائه. وكذلك أيضا يكنون عن الذكي بكبير الرأس، يقولون إن كبير الرأس ذكي. ليش؟ لأن مخ وليس مخ. نعم، ويكنون أيضا عن طول الرقبة بالغباوة. نعم، يقول الإنسان اللي رقبته طويلة غبي. نعم، لبعد ما بين قلبه ودماغه. وتعرفون أن سلك الكهرب إذا كانت المكينة مية قوية كلما بعد ضعف النور، ضعف النور. أليس كذلك؟ فهم يقولون إن الدماغ يأخذ من القلب، فإذا بعد ما بينهما صار عنده نوع من الغباوة. ويدعون أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إن وسادك لعريض، إن هذا كناية بغباوته. لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه تعرفون أنه بدأ يصومهم، وصار يأكل ويشرب، وحط عنده حقالين، واحد أسود وواحد أبيض، وبدأ يأكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك العريض. فقال بعض أهل المعاني البلاغة، قالوا إن هذا كناية عن غباوته. ليش؟ لأن إذا كانت وسادك عريضة معناها أن تكون طويلة، وهذه من الكناية الخفية، لأنها لها وسائط. إذا عرضت الوسادة لازم منها طول الرقبة، وطول الرقبة يلزم من الغباوة. لكن هذا بعيد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يصف الإنسان مجتهد بأنه غبي. ولهذا في نفس الحديث ما يكذب هذه الدعوة، قال: إن وسادك لعريض، أم وسع الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما قال أن فهمت أن المراد بالخيط الحبر هنا. طيب، يقول: وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن، أو لم تكن إيش؟ ووضحت. وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن ووضحت، سمت إيماء وإشارة، نحو:

والمضارع يزيد. بس هذا هو الانتباه ولا ما في يزيد في المعاون. الحقيقة أن أنه لو قال المؤلف بالعكس، أنا رأيي مثل ما قال الأخ شاد، خصوصا اللي ما أدري عن القضية، اللي ما أدري عن القضية ومسألة الحسين ويزيد بن معاوية، لا شك أن اللي يتبادر إلى ذهنه أن يزيد فعل مضارع، ما في شك. لكن الذي يعرف القضية هو الذي يمكن أن يفهم من كلمة يزيد أنه علم. ولهذا لو أن المؤلف عكس، لو هو عكس لكان أقرب إلى الصواب. هذا بالنسبة لهم القتيل، ما لحتى يتبادر لهم على طول مثل ما قال المؤلف. لأنهم مثل شائد يعني يعزونك أو شيء، يقول كلوا زيد والعنيا زيد. مثلاً يعني عوام هذه. هذه بدأ قلت الحمد لله. هذا إذا بغى يقول لك كلوا زيد. من الفضل. كلوا زيد والعنيا زيد. يعني عندهم يتبادر الذهن مثل هذا. أنا عشان سمعت تبادر على طول أنه زيد. عجيب. لا هو تشبيه الشيخ بلف السعيد، هذا وجه لا هو القريب، يعني هذا ما هو بلف السعيد. بس من نعرف الحسين؟ هي مثلا ما تكون إلا مثل ما قال الأخ عبد الله علي، يمكن اللي عندهم هذا الأمر شائع يصير إن المعنى المتبادل إلى أذهانهم أن يزيد عالم، لكن مثل الإنسان ما يدري عن القضية اللي يتبادل إلى الذهن أن يزيد فعل مضارع. أنا طبعا تقول ما هو عندي يزيد فعل مضارع. يزيد فعل مضارع. على كل حال إن صارت التولية أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين، أحدهما أظهر من الثاني، ويريد المتكلم المعنى البعيد غير الأظهر، يريد غير الأظهر. طيب هل هي من المحسنات؟ نقول نعم، لأن وجهنا من المحسنات إن هذا المعنى الغريب اللطيف الذي أردته وهو خلاف ظهر اللفظ يكون له حسن. نحن الآن عندما نقول ولكن جفاك بين يزيد، المراد بيزيد عالم، يكون له حسن، يعني يكون له حسن في نفوسنا. فكون الإنسان يصوغ هذا الكلام بهذا الوجه لا شك أنه يزيده حسن. أما فائدتها الحقيقية فهي تخليص الإنسان من الكذب ومن المكاره. شيخ، فرق بين التورية والمجاز، لأن المجاز أيضا معنى قريب ومعنى بعيد وهو يريد البعيد. لا لا سلام، المجاز ما أراد إلا معنى آخر، إلا معنى واحدا فقط، ما أراد إلا معنى آخر ولا يحتمل معنى الثاني إطلاقا. التورية يصلح أن يريد المعنى الآخر، يصلح أن يريد المعنى الآخر، أما المجاز فلا يصلح لأن القرينة تمنعه. هذا هو الفرق بينهما. التورية جائز وغير جائز، لكنه في أحدهما أرجح. أما في مسألة المجاز فإنه إذا وجدت القرينة لا يمكن أن يراد بها الحقيقة، ولا صح أن يراد بها الحقيقة. ولهذا يقال مع قرينة مانعة من يراد معنى الحقيقة. يقول ثاني الطباق، وهو جمع بين معنيين متقابلين، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أين معنيان؟ أيقاظ ورقود. فجمعت بين معنيين متقابلين، هذا يسمونه الطباق. مثل ووجدتك ضالا فهدى، هذا أيضا طباق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني يعلمون ظاهرة من حياتهم. المؤلف رحمه الله أتى بمثالين، لكن بينهما فرق من بعض الوجوه. الأول صار متقابلين باعتبار المادة، أيقاظا وهم رقود. والثاني المثال الثاني صار متقابلين باعتبار السلب والإيجاب. ولا المادة واحدة؟ وش المادة؟ يعلمون العلم، لكن في الأول ولكن أكثر الناس لا يعلمون منفي، والثاني يعلمون مثبت.